أو يوجهه أو يعمل له عملا والتزم في هذا العمل في وقت معين، فليعلم أن الله سائله عن هذا الوقت، وأن الله سائله ومحاسبه بين يديه سبحانه عن النصيحة لأخيه المسلم، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عن التفريط في هذه الأمانة. هذه أمانة، ولا يجوز للمعلم أن يترك مدرسته ويذهب إلى سوق الأسهم، ولا يجوز لعامل أيضا أن يترك عمله ويذهب إلى سوق الأسهم، بل لا يجوز له لكل أحد أن يترك عمله ويذهب لأي مصلحة من المصالح إلا إذا استأذن المسؤول وأخبر من هو مسؤول عنه أين يذهب واقتنع المسؤول عنه بعذره. أما إذا لم يفعل ذلك فليعلم أن الله سيحاسبه. بعض الناس الدوام مثلا الساعة 2 يخرج، ينتهي منهم من يخرج الساعة 12، منهم من يخرج يذهب ويحضر نفسه ويحضر في العمل، يدخل طبعا أول شيء ساعة كاملة، إذا جلس على كرسي كيف حالك يا فلان عساك طيب، ومثل ما يقول يسخن شوية بل ما يسأل فلان وعلان، ويوي لأحد يأتيه يقول له هذه المعاملة وهذه. فإذا انتهى من هذا جاءت الجريدة وأخذت نصف ساعة، انت يسر ساعة إلا ربع لحقتها ساعة، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة العافية قام لفلان في مكتبه يزوره، لابد الزيارة، هذا باب الزيارة، يسلم على فلان وعلان، وأدهى من هذا وأمر يذهب إلى المدير لكي يقول له فلان قال وعلان قال. الله أكبر، ويل لمن عاش في هذه الحياة سدى وعبثا ولم يعلم أن هذه الثواني نعم من الله سبحانه وتعالى، سيقف حافيا عاريا بين يدي الله يسأل عن دقائقها وثوانيها. فكيف إذا كانت أمانة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ موظف يأتيها الرجل من البادية من مئات الكيلومترات، ولربما يأتيها الغريب مسافر في آخر الدوام قبل ساعة من نهاية الدوام، ثم يأتي ويقف عليه فلا يجده في مكانه. وهذا رأينا وشاهدنا، والحمد لله هذه فئة قليلة أرجو من الله بالنسبة للأكثر، يعني فئة قليلة، لكن نخشى أن هذا الداء يستشري، ثم يقوم هذا المدرس وهو يعلم أن عنده طيلة العام 20 ساعة، وبالأخص إذا كان دكتور، وأدهى وأمر إذا كان يدرس في الشريعة، ثم يغيب بالمحاضرة والمحاضرتين والثلاث وهو لا يعلم أنها قد تكون مادة في العقيدة فيها الناس تقف فيها على شفير جهنم بين الإيمان والكفر، وهي محتاجة لتعلم هذه المسائل، وهو لا يدري المسكين أنه مسؤول أمام الله عن هذا المنهج الذي يدرسه لهذا الطالب في مسائل العقيدة أو مسائل الفقه أو مسائل الأحكام. فإذا جاء هؤلاء 60 طالب كلهم سيكونوا خصوما له بين يدي الله عز وجل، والعشرون والعشرة، وكم من طالب حتى ولو كان يعلم الإملاء، حتى ولو كان يعلمه الكتابة، كل دقيقة، كل فضلا عن ساعة، فضلا عن يوم، كلها تمثل جزء من التعليم وجزء من مهمة الأعمال التي نيطت بالإنسان أيا كانت وظيفته وأيا كانت مسؤوليته. بل في بعض الأحيان يكون في أخطر الأشياء كالطبيب الممرض، يقوم عليه هرم من الأطباء وغيره، لو تخلف اختل العمل كله، لا أحد يحتقر عمله، ولا يقول أنا موظف عادي، أو إذا كان فلان يخرج أنا أخرج. عليك أن تنظر لنفسك أنت، بمجرد أن يبدأ الدوام فعليك أن تتم هذه الساعات كاملة تامة. وإذا كان الإنسان يشتغل لحساب إنسان في عمله، عليه أن يحس كأنه صاحب العمل النصيحة. ولذلك تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء بالدين كله وجعله قائما على النصح، من نصح الشيء وهو الخلوص، الشيء الناصح هو الخالص. ولن تخلص إلا إذا خلصك الله عز وجل، ولن تخلص إلا إذا أخلصت لله عز وجل. تخلص الناس حينما تحس أن هذا العمل، حينما تأتي وتناط بك وظيفة ولا عمل، تحس أن الله سيسألك عن هذه الساعات كاملة، يسألك عما في قلبك. بعض الناس يأتي إلى عمله وهو لا يدري، ما يدري أن يذهب، يحس كأنه مسجون في وظيفته، ما يدري أنه مسؤول أمام الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ليت الموظف حينما يخرج من بيته والمعلم حينما يخرج من بيته يخرج وليس في قلبه إلا الله، يستذكر أن الله سيسأله عن بداية ساعته إلى نهايتها، ماذا سيقول لله عز وجل؟ هذه أمانات، هذه مسؤوليات، هذه واجبات، هذه حقوق. ولذلك البعض يظن أنه في الوظيفة يملك هذه الوظيفة، تجد العبد الذي يخاف الله عز وجل لا يمكن أن يفرط في ساعة من ساعات العمل، وإذا جلس على مكتبه يحس أنه كالخادم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا جيت هنا لأعمل، وشرف لك أن تخدم الناس، وشرف لك أن تحس أن للناس عندك حقا. يأتي تجد إذا جاء عنده أضعف الناس وأفقر الناس أجلسه في مكتبه وكأنه أعظم الناس وأعطى حقه وقضى حاجته وفرج كربته. هؤلاء هم الذين يخرجون من وظائفهم بصالح الدعوات ورضا المؤمنين والمؤمنات، جعل الله وإياكم منهم. وأما الذين ينظرون أنهم كأنهم ملكوا هذه الأعمال ولا يبالون بالساعات باللحظات ولا بالساعات، ويحتقرون المؤمنين والمؤمنات ويضعون حقوق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرجون باللعنات وسوء الدعوات، ولما ينتظرهم عند الله عز وجل من العذاب في الدنيا والآخرة أشد وأبقى. هذه أمانة ومسؤولية على كل واحد. كان بعض مشائخنا رحمهم الله وبعض، أنا أذكر الوالد رحمة الله عليه، بعض الأحيان يأتي شخص فجأة ويكون في وقت دوام أو وقت عمل فيقول له خير يا فلان؟ قال والله عندي مشكلة، عنده مشكلة فعلا وعنده مسألة. فيقول له خير، إيش المشكلة؟ إذا بها مشكلة زوجية ولا أمر عظيم؟ يقول له أنا أريد أن أسألك سؤالا، أنا أعرف أنك كنت موظف عندك عمل، أنت ما تشتغل؟ قال بلى أنا أشتغل ولكن استأذنت. يقول له اذهب إلى عملك وبعد ما تنتهي من العمل تعال إلي. الآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال له لو أن رجلا الآن من ضعفة المسلمين جاء من آخر المكان أو من أقصى المدينة، شيخ حطمة الخطوة تسوي عنده شيئا، وجاء ولم يجد، كان الذي يتحمل مسؤوليتك عينك على هذا المنكر. قم. كان بعضهم يطردهم من مجلسه يقيمه إلى عمله. هذا الإنسان يستشعر أن هذه أمانة ومسؤولية. لو كنت أنت الذي تنتظر هذا الموظف ما رضيت أن يجلس في بيتك في ساعة تنتظره أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد منا على المسلمين في حقوقهم وواجباتهم، المنة لله وحده. فالموظف الناصح المتجرد الذي يريد النجاة عند لقاء الله عز وجل استشعر هذه الأمانة.